الحداد من نجوم بالظاهر يا تلوح آيات الوداد أوي أوي الشجر الأقلام جميع والميلاد كتاب أشواق بالإذن عدد الشجر الأقلام جميع والميلاد الشجر أقلام جميع والنمذات كتاب أشواق بالإيمان عددا الشجر.